إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد مع درس من الدروس في العقيدة الإسلامية، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، ونقرأ فيه على فضيلته كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. لا زال الحديث موصولا مستمعين الكرام في باب الشفاعة، وقد بين الشيخ حفظه الله فيما تقدم تعريف الشفاعة وأنواعها، وأنها فيها المثبت ومنها المنفي. ونود في بداية ومطلع هذه الحلقة أن تبين لنا فضيلة الشيخ أنواع الشفاعة المثبتة والبسط في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشفاعة في الحقيقة أمر عظيم، ومعرفتها أمر مهم، لأن المفاهيم اختلفت فيها، ولأنها أمر مرغوب عند الناس، وحقيقتها وتكون مجهولة، فعلى من أراد أن يستشفع بأحد أن يعرف حكم هذا الاستشفاع، ما حكمه لمن استشفع به. لماذا؟ لأن الشفاعة قد تؤدي المستشفع إلى شرك أكبر، وقد تؤديه إلى قد يكون إلى وسيلة إلى الشرك. والشفاعة الحقيقية المثبتة جاءت في النصوص، في نصوص القرآن والسنة. فأولا الشفاعة الكبرى، وهي شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف، هذه ليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما يحزب الأمر يخر ساجدا فيعظم ربه فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. تشفع. وبعد ذلك الشفاعة للعصاة بأن لا يدخلوا النار، بأن لا يدخلوا النار. نعم. العصاة من الموحدين الذين لم يأتوا بالشرك. أما من مات مشركا، من مات مشركا فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين. وما ورد من التخفيف عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي طالب فهو تخفيف من النار وليس عتق من النار، لأنه مات مشركا، مات مشركا، وإنما ما بذله من نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام قد خفف عليه شيئا من النار، فبدل أن يكون في قعرها أصبح في أعلاها، ولم يخرج منها، لأنه لا يسلم الإنسان من النار نهائيا إلا بالتوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا جاءت الشفاعة على عدة أنواع، فمنها الشفاعة الكبرى وهي شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف إذا حزبهم الأمر، خر ساجدا لربه يسأله أن يفرج موقف هؤلاء الأمة، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الفصل بين الناس، يشفع في الفصل بين الناس في الموقف، في الموقف. نعم. فمن مات مشركا بالله الشرك الأكبر لا تنفعه هذه الشفاعة، لا تنفعه هذه الشفاعة، وإنما يفصل بينهم، فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ثم بعد ذلك تبقى الشفاعة لأهل التوحيد للعصاة من المسلمين الذين ماتوا على غير الشرك، أما مات مشركا فهذا انتهى الكلام عليه. فالعصاة من أهل التوحيد فإنه يشفع لهم عليه الصلاة والسلام بدخولهم الجنة، ويشفع لهم برفع الدرجات، ويشفع لهم يشفع لأهل الجنة، يشفع لأهل الجنة أو لبعض أهل الجنة. نعم. أولا يشفع بالدخول، يشفع بالدخول للجنة أهل الجنة عموما، لأهل الجنة، لأهل الجنة. نعم. ثم يشفع برفع الدرجات. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. يشفع برفع درجات هؤلاء المؤمنين، وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يزداد إيمانا ويزداد تقى ويزداد متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لعل شفاعته تشمله إذا كان متبعا له ومطيعا له ومتحريا ومتبعا لسنته عليه الصلاة والسلام. أما من عصاه وخالف أمره وأشرك بالله، هذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا شفاعة الرسول ولا غيره، لأنه مات مشركا، ومن مات مشركا لا يأذن الله للشافعين له ولا شفاعة إلا بإذن الله، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه، لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمسلم حقا الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤديا أركان الإسلام يبعد عن الشرك كبيره وصغيره، عن الشرك كبيره وصغيره، لأن لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يحرص المسلم حقا الذي يقول لا إله إلا الله أن يبعد عن المعاصي، والمعاصي قد تكون ترك للواجب، فعل الواجبات كصلاة وحج، حج فرض وبر والدين وحقوق الناس، هذا العصاة. فمن ترك طاعة لله معتقدا عدم وجوبه هذا كفر، فلو ترك الصلاة معتقدا عدم وجوبها هذا كفر، العهد الذي بيننا وبينهم صلاة من تركها فقد كفر. وهكذا لو ترك شيئا من سائر الواجبات التي ثبتت في الكتاب والسنة، أو استحل محرما أجمع عليه العلماء فقد كفر، ومن مات كافرا فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين. ثم لا يفوت علينا بأن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفاعة الملائكة وشفاعة الذراري وشفاعة الشافعين أنها لأهل التوحيد، لكن تختلف الدرجات، درجات أهل التوحيد، فمنهم من توحيده خالص، ومنهم من هو مشوب بعض المعاصي، من هو مشوب بعض المعاصي، فلهذا تختلف الشفاعة لهم على حسب أعمالهم. والشفاعة للمقام المحمود هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى. ثم وهذا هو الوارد في ما يستحب يقوله المسلم بعد سمعه للأذان. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا هو المقصود. أي نعم. نعم. وهذه الشفاعة الكبرى. ومن الشفاعة أيضا أن استفتاح الجنة لأهل الجنة أن يدخلوها في يوم الموقف، ومع ذلك لا يشفع إلا بإذنه تعالى، لقوله تعالى ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيخر ساجدا لربه ثم يقول له ارفع رأسك وسل تشفع تشفع، فيدخل أهل الجنة. ثم بعد ذلك في رفع الدرجات وزيادة الحسنات كل من أذن الله له من الذراري والصالحين أذن له بالشفاعة شفعوا، ومن أراد هذه الشفاعات من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصالحين أو من الأولياء فليعبد ربه حقيقة، وليجتنب ما نهى عنه، ولا يتعلق بالمخلوقين في هذه الدنيا فيعبدهم ويقول إن أريد أن يشفعوا لي، فهذا لا ينفعه. فإذا أردت شفاعة هؤلاء فاسألها من الله، ولا تصرف لهم حقا له سبحانه وتعالى، لا تسجد لهم ولا تصلي لهم ولا تعلق قلبك بهم أن ينفعوك أو يضروك، ولا تدعوهم ولا تدعوهم من دون الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأخبر الله أن هؤلاء الصالحين والأنبياء إذا دعوا هم يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون الله، فأنت إذا أردت شفاعتهم فاطلبها من الله ولا تطلبها منهم مباشرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فإذا كان الأنبياء والصالحين هم يطلبون الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب، فأنت يا أخي المسلم اطلب من الله ما طلبه هؤلاء الأنبياء والصالحين، وإذا أردت شفاعتهم فاطلب من الله أن يشفعهم فيك، هذا هو الطريق المشروع. واجعل بين عينيك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبين عينيك قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الله قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. فما أعظمها من آية تثبت عدم شفاعة أي شافع إلا بإذن الله، وعدم إذن الله إلا بعد أن يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى عن المشفوع له إلا أن يقوم بأوامره ويجتنب منهياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يوفق الجميع وأن يوفق الجميع لما يرضي الله، وحتى نستحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة. نعم. اللهم آمين. شيخ، إذن نجمل هذه الأنواع من الشفاعة المثبتة بالشفاعة الكبرى لأهل الموقف يوم القيامة، فيقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، شفاعته لقوم من العصاة قد استوجبوا النار، ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد من الذين دخلوا النار فإن يخرجوا منها، وشفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة الثواب ورفع الدرجات. نعم. وأخيرا شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وخاصة في عمه أبي طالب كما جاء في عمه. نعم. كما جاء في عمه. نعم. أما الكافر فلن نعم. تخرجه الشفاعة. نعم. من النار. نعم. وهذا دليل على من زعم بأن المشرك قد يخرج من النار بشفاعة الرسول. نعم. ودليل على كون النفس اللي طلب الشفاعة من الرسول أشرك ومع ذلك يطلب الشفاعة منه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ووقت البرنامج يوشك على الانتهاء. في ختام هذه الحلقة نتوجه لكم بالشكر الجزيل على ما بينتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نشكر الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، وعلى ما بين في هذه الحلقة. نشكركم أيضا على حسن متابعتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.